بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قل هو فشياطين من شياطين الإنس وشياطين من الجن لازموهم ووسوسوا لهم وأضلوهم، هذا الضلال. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، زينوا لهم، حسنوا لهم وجملوا لهم في أعينهم، جملوا الكفر والشرك والمعاصي في أعينهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم مما عملوا. ما بين أيديهم أمامهم، فوعدوهم الوعود الكاذبة فيما سيكون أمامهم، وكذلك حتى أنهم وعدوهم بالفوز بالآخرة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده هدى الحسن. وما خلفهم، كل الذي صنعوه كذلك من أعمالهم السيئة وأعمال آبائهم، فإنهم يعني أوهموهم بما قالوا لهم أنهم كانوا كل على الحق والصواب. ما بين أيديهم وما خلفهم زمانا ومكانا زين لهم شيء، فهو الذي يعملوه إنما قال لهم هؤلاء القرناء هذا هو يعني غاية الحكمة وغاية العقل وغاية السداد، وأصبح هذا كل هذه الأمور الخبيثة الفاحشة من الكفر والعناد مزينة في يعني في في في في أعينهم، كما كان فرعون يقول: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهذه الطريقة التي رأوا أنفسهم فيها الطريقة المثلى، وما كان عليه الآباء والأجداد هو الأمر العظيم، وما يفعلونه من الكفر والعناد ودفع يعني حجة الرسول هو الأمر الواجب. قال الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. فهذه القرناء زينوا لهم كل كفرهم وكل شركهم، وهذا كان تسليط من الله تبارك وتعالى لهم. لما أعرضوا فإن الله تبارك وتعالى عاقبهم هذه العقوبة، هذه عقوبة من يعرض عن الله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة، تؤزهم أزة تحركهم تحريكا إلى المعاصي. فخلاص لازم هذا الشيطان، جعل الله تبارك وتعالى يعني ما يقوله الشيطان هذا حلوا في قلب هذا الكافر عقوبة له، خذلان له من الله تبارك وتعالى أن يجعل أعداء أعدائه وليه وصديقه. وخيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، حق عليهم القول، أصبح القول حقا عليهم. والقول قول الله تبارك وتعالى، قوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قوله: لمن اتبعك لأملأن جهنم منكم أجمعين. هذا قول الله تبارك وتعالى الذي أصبح حق، بأن كل من تبع الشيطان فإنه لا بد أن يأخذه معه إلى النار، وأنهم كلهم محشورون النار. فأصبح هذا القول قول الله تبارك وتعالى حق عليهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، يعني أن يدخل هؤلاء يعني المجرمون مع من سبقهم من المجرمين المعتدين في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس الذين كذلك حق عليهم قول الله تبارك وتعالى بكفرهم إنهم كانوا خاسرين. إن هؤلاء جميعا كانوا خاسرين، خسارتهم بسببه أقدر عليهم سبحانه وتعالى من قدرتهم كذلك على الخلق، وكذلك ليعلموا أنه يعذبهم إنهم يعني تركوا أمره. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ثم قال جل وعلا وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا يعني استمرارهم في طريقتهم بآياتنا يجحدون، يجحدون بآيات الله. وقول الله تبارك وتعالى هنا بآياتنا مقدما لهذا المعمول العامل دليل على أنهم يعني أنها من الله نحن نكذب بها، نحن نكذب بها. وكانوا بآياتنا، الآيات المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى، يجحدون، يعني أنهم يخفونها ولا يثبتونها لله تبارك وتعالى مع علمهم أنها يعني آيات الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن تكون العقوبة. قال جل وعلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وهذه الريح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الدبور، كما في الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فتح الله تبارك وتعالى عليهم الريح العقيم، والله يسمها ريحا صرصرا. صرصرا لها هذا الصوت صرير، يعني أنها تصفر عند جريانها تخرج صوت، وهذا من شدتها وعنفها. قال جل وعلا في أيام النحسات، أيام شر شرور، يعني أيام النحس اللي هو أيام الشر الشديد، أرسلها الله تبارك وتعالى عليهم. قال جل وعلا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني فعلنا بهم هذا ليخزيهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، ولينظروا أنهم هم الذين كانوا على ظهر هذه الأرض يسيرون عليها ويقولون من أشد منا قوة، ويظنون أنه حتى الرب سبحانه وتعالى خالقهم يعني لا يقدر عليهم، فيخزيهم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر، بهذه الريح التي يرسلها عليهم، كما قال تبارك وتعالى يعني فأرسلنا عليهم الريح العقيم، وتظل تسفي عليهم حتى تقتل كل واحد، تدخل لكل واحد لو كان في بطن جبل تدخل عليه، ثم تجففه. فكما قال تبارك وتعالى يعني كأنهم بعد هذه الريح كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال جل وعلا نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فيخزوا بهذا ويروا قدرة الله تبارك وتعالى عليهم وأنه أهلكهم بهذا الجند من جنوده، الريح من جنود الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، والعذاب الآخرة الذي ينتظرهم عذاب النار أخزى شد خزيا، فإن من دخل النار خزي، لأنه يفضح، يفضح أمام العالمين ويظهر خزيه وعاره، وين أين كان متكبرا في هذه الدنيا ومتعجرفا ومتعاليا عن أمر الله تبارك وتعالى، فإذا به يرى قدرة الله عز وجل عليه ويدخله الله تبارك وتعالى هذا العذاب الأليم المهين، فيظهر خزيه. أولا يظهر كذبه أنه لم يكن يعني كان ينكر رب تبارك وتعالى، ينكر توحيده، يتمسك بآلهته الباطلة، فقد قال هؤلاء لقومهم، قالوا فقد قال هؤلاء لرسولهم هود عليه السلام، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. مقالة تعالي وعجرفة وعناد، أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، عند ذلك يشوف الخزي، فيرى الخزي هنا هذا الذي كان متكبر وكان مستهين بعذاب الله تبارك وتعالى، ويرى هذا الخزي في الدنيا، ثم يخزيه الله تبارك وتعالى عندما يدخله النار في الآخرة. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. وهم لا ينصرون، لا ينصرون من الله تبارك وتعالى، ليس لهم ناصر ينصرهم، وهم كذلك بتكتلهم وقواهم لا يستطيعون يعني أن يتغلبوا على الله تبارك وتعالى، بل يدخلوا يعني جهنم أذلة خاسرين. فهذه صفحة عاد الذين كانوا في وقت من الأوقات بهذه الغطرسة وبهذه يعني الكبر والعتو عن أمر الله. قال جل وعلا: وأما ثمود، قبيلة ثمود قبيلة عربية كذلك، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم اللي هو أرشدناهم، الهدى هنا بمعنى الإرشاد والبيان، يعني جاء رسولهم وبين لهم الأمر كله حتى عرفوا الحق من الباطل والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك، كله قد أبانه. فالرسول إنما يرسل بالبلاغ المبين. فهديناهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى، استحبوا حبوا ورضوا بأن يكونوا في الضلالة في العمى وقبلوه وأحبوه عن الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى، العمى عن وعيد الله تبارك وتعالى، فإنهم فعلوا يعني كل ما عندهم من الكفر. ردوا أولا مقالة يعني رسولهم عليه السلام، استهزأوا بالآيات التي اقترحوها هم، فقد اقترحوا أن يرسل لهم ناقة عشراء من الصخر، فأخرج الله تبارك وتعالى لهم يعني هذه الآية كما اقترحوه، ولكنهم مع هذا عتوا عن هذا وقتلوا وعقروا الناقة وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعند ذلك قال لهم رسولهم، قال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال جل وعلا: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. أخذتهم أهلكتهم صاعقة العذاب، صاعقة صرخة ملك صرخ فيهم فصاعقهم، ماتوا لساعته، كما قال تبارك وتعالى يعني إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، صيحة واحدة من الملك يعني صرخ فيهم الملك صرخة واحدة فكانوا في التو واللحظة كهشيم المحتضر. الهشيم وهو القش الذي يهشم بطول المكث، المحتضر الذي يوضع في الحظيرة، يوضع في الحظيرة هذا العشب إذا وضع واحتضر وبقي يعني عام مضى عليه عام فإنه يتفتت ويتهوى. شبه الله تبارك وتعالى أجسادهم عندما صرخ فيهم وصاح فيهم الملك صيحة واحدة كانوا على هذا النحو. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. الهون الذلة والمهانة، يعني أن الله تبارك وتعالى أذلهم وأهانهم بهذا يعني الصاعقة، بهذا القتل الذي نالهم وبأخذهم على هذا النحو المفاجئ لهم والذي ما كانوا يعني يتصورون ويتخيلون أن يكون على هذا النحو، كما قال تبارك وتعالى: وكان في المدينة 9 لاط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. دمرهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. قال جل وعلا: بما كانوا يكسبون، يعني أنه ليس بظلم من الله تبارك وتعالى، وإنما بسبب كسبهم الخبيث في كفرهم، بكفرهم وعنادهم وخسارتهم الخسارة الكبرى التي ليس بعدها خسارة، خسارة النفس والأهل. ألا إن الخاسرين من الخاسر؟ الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله، التفكر في مآل الكافر أمر عظيم جدا. خسر في كل شيء، خسر في دنياه وآخرته. فهذا في الدنيا انظر عقوبة الله تبارك وتعالى له، أن سلط عليه الله تبارك وتعالى أعدى أعدائه ليزين له ويزخرف له العمل، يعني عمل الإجرام لي به يكون خاسر، وفي النار يصبح هذا جميلا في نظره وصوابا عنده. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذه العقوبة الدنيوية التي يعاقبهم الله تبارك وتعالى في أن يسلمه أو يسلمه الله، يسلم الله يسلم الكافر لأعداء أعدائه للشيطان الذي أخذ على نفسه إضلاله فيسلط عليه ويقرنه به. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قرين. الله يقول وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يصدهم هؤلاء الشياطين عن السبيل، السبيل سبيل الحق، سبيل الله، صراطه المستقيم، طريق النجاة، طريق الفوز، يصده عنه ويحسب هذا يعني المغرور بأنه من المهتدين. هذه العقوبة في الدنيا. وأما العقوبة في الآخرة فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فمن من المعتبين. ثم بعد ذلك يبين الله تبارك وتعالى يعني إجرام الكافر، هذه صورة من صور إجرامهم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الله أكبر. القرآن الذي جاء من الله تبارك وتعالى رسالة للهداية والبيان والإرشاد، القرآن الذي يخرجكم الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور، يكون هذا هو موقفكم تجاهه. وقال الذين كفروا، هذه مقالتهم، والله يقول الذين كفروا لأنه بين لهم الإيمان ووضح لهم ولكنهم كفروا وستروه وغطوه. لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا للقرآن الذي جاء لهدايتك رسالة الله تبارك وتعالى. فهذه تواصي يوصي بعضهم بعضا به، بل ويأمر الكبراء منهم الضعفاء لا تسمعوا لهذا القرآن. والغوا فيه يعني عند قراءته وعند قوله الغوا فيه، سووا له حتى لا يسمع يعني أحد هذا القرآن. لعلكم تغلبون، ويغلبون بماذا؟ يغلبون بالباطل، يغلبون بشركهم، يجعلون الكفر والشرك هو الذي يعلو على رسالة الهدى، على رسالة الهدى، على كلام الله تبارك وتعالى. هذا تصوير من الله تبارك وتعالى لبشاعة وإجرام الكافر وعمله. هذا موقفه مع رسالة الهدى، مع القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى. وقد صنع كفار قريش وكفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع، فقد أرادوا وحالوا بين سماع الناس القرآن بكل سبيل، إما تحذير الكبراء الذين أتوا منهم، وإما تخويف الضعفاء والمساكين من أن يسمعوا لهذا القرآن، وإما تهديد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يجهر بهذا القرآن. هذا أبو بكر لم يدعوه يبني مسجدا في فناء داره يقوم فيه يصلي، وقاموا ضده بكل سبيل وآذوه حتى ألجأوه إلى أن يخرج مهاجرا، ولم يرجعه إلى مكة إلا عبد الله بن الدغنة سيد القارة، هو الذي يعني أعاده وحماه وأجاره، وقال لقريش إني أجرت أبا بكر، إنه لا مخرج لهذا الرجل، كيف يخرج؟ كيف تدعونه يخرج؟ إنه رجل يعني كريم، يقري الضيف ويعين على نوائب الحق ويساعد المحتاج، ما لمثله مخرج. ثم قالوا مر فليصلي داخل بيته، ما يصلي خارج، يعني يصلي في الفناء، يسمعه نساؤنا وسفهاؤنا فيفتنون بكلامه، يفتنون بكلامه، هذا قرآن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، لا يريدون أن يسمع هذا. وهذا أبو ذر عندما جاء وقرأ شيئا من القرآن علانية في المسجد أخذوه فضربوه ووقعوا فيه حتى كادوا أن يقتلوه، ولم ينقذه إلا العباس ابن عبد المطلب، قال لهم ويلكم هذا غفاري وهذا غفار طريقكم، يعني في التجارة تقطعوا تجارتكم كيف تقتلوه؟ وأنجاه منهم وتركوه فقط يعني حرصا على مصالحهم الدنيوية. فقد كان هذا دأبهم، لا يريدون لأحد. وهذا عامر بن الطفيل الدوسي رضي الله تعالى عنه يأتي فيلتف به يعني كبراء قريش ويقول له احذر، إنه قد نشأ هنا في مكة رجل يعني ساحر أتى بكلام يفرق فيه بين الرجل وبين يعني أخيه وبين الابن وأبيه وبين الزوجة وزوجها، يا إياك أن تسمع له، يعني يدخل في أذنك شيء من كلامه فيفتنك. يقول ما زالوا بي وأنا سيد قومي حتى أخذت كرسه، أخذ قطن فوضعته في أذني خشية أن يعني تأتيني كلمة يعني من كلام الرسول صلوات الله وسلامه. فهذا كان فعل هؤلاء المجرمين بماذا؟ بالقرآن الذي جاءهم هداية ورحمة من الله تبارك وتعالى. هذا صنيعكم، هذا هو يعني استقبال هذه يعني رسالة الله تبارك وتعالى. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يغلبون بماذا؟ بباطلهم وكفرهم وعنادهم. ينتصرون لهبل أمام من؟ يجعلون هبل يؤثرونه في عبارته على من؟ على الله خالق السماوات والأرض. صنم هبل ماذا؟ لا يسمن ولا يغني من جوع، ما عبادته ما ماذا تعود؟ ولكنهم عندهم أنه أعلو هبل يعلونه على لا إله إلا الله، على الله خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ويقولون من عبد العزة اعتز. فهذه آلهتهم التي تمسح رأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. انظر تمسكهم بهذا الباطل الذي فيه وتركهم للإله الحق خالق السماوات والأرض رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أتاهم بهذه الرسالة لينتشر لهم. والله يقول لهم في هذا القرآن لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب فيه العزة والمكانة والتمكين، كتاب يؤهلكم لملك الآخرة لملكوت الرب تبارك وتعالى تدخلوا فيه. يكون هذا موقفكم منه، هذا موقفكم من القرآن وهذا موقفكم من الرسول. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أمر شنيع، شناعة الله تبارك وتعالى هنا يصور يعني إجرام هؤلاء الكفار وكيف كان موقفهم مع رسالة الهدى المنزلة منه سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قال جل وعلا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. هنا تهديد الرب تبارك وتعالى من هؤلاء المجرمين، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. الذوق لا يكون باللسان وحده، والذوق يكون باللسان. قاتل عن المقاتلين والمجاهدين في بدر كيف ثبتهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فالملائكة ملائكة الله تبارك وتعالى مخالطون في هذه الحياة خلطة النصرة والتأييد والإلهام والتثبيت والدعاء لأهل الإيمان، فقد كانوا أولياء. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هم أولياؤهم لأنه بمجرد ما يعني ينفخ في الصور النفخة الثانية ويقوم الناس من قبورهم تتلقاهم ملائكة، يتلقى أهل الإيمان ملائكة الله تبارك وتعالى فيبشرونهم بالجنة ويقودونهم إلى يعني منازل الآخرة منزلا منزلا، حتى إذا كانوا يعني بالجنة استقبلوهم بالبشر والترحاب والسلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، فيسلمون عليهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فهذا مقولة خزنة الجنة حيث يرحبون بأهل الجنة سلام، يقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالملائكة تبشر أهل الإيمان عند الموت وتقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، يعني كنا أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة كذلك نحن أولياءكم، محبوكم، ناصروكم، مرحبون بكم، المسلمون عليكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، لكم فيها في هذه الآخرة وهي جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه ما تشتهي أنفسكم، ما تتمنونه وتشتهونه وتحبونه وتحبه الناس، ولكم فيها ما تدعون تطلبون، ليس تطلبون مما تعرفون بل بما تقترحون ومما لا تعرفون ومما يعني تتخيلون وتتصورون، كله يأتي. فأي دعوة تدعونها من لو كان الأمر هكذا، لو كان الله تبارك وتعالى يأتينا بكذا، فيأتيهم في التو والحال. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا الجنة، النزل هو الضيافة، ما يقدم للضيف عند نزوله، فهذه ضيافة الله تبارك وتعالى وهي ضيافة باقية. أخبر الله تبارك وتعالى أن جنته وضيافة منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين باقية بقاء لا ينقطع ولا ينتهي، فهم في جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه وفي نزله الدائم الباقي، عطاء غير مجزوز، نزلا من غفور مسامح سبحانه وتعالى، قد ستر عيوبكم وعفى عن ذنوبكم، رحيم بكم سبحانه وتعالى. فكل الذي نالهم هذا من إخراجهم من الظلمات إلى النور، تثبيتهم على الطاعة، قيادة مسيرتهم إلى الله تبارك وتعالى، وتأييدهم في هذا الطريق بملائكته، كل هذا من رحمته سبحانه وتعالى، ثم إدخالهم بعد ذلك جنته ورضوانه جل وعلا، نزلا من غفور الرحيم الذي رحم بهم سبحانه وتعالى على هذا النحو العظيم. ثم قال جل وعلا وكأن يعني لما أعطى الله تبارك وتعالى وأحسن هذا الإحسان لعباده المؤمنين، قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سؤال يراد به التقرير ويراد به أن هؤلاء المؤمنين الذين استحقوا هذه الكرامة العظيمة عند الله تبارك وتعالى وجاءتهم البشرى هكذا قبل أن يخرجوا من هذه الدنيا ويقدموا على الله تبارك وتعالى في الآخرة وكرموا هذا التكريم، قال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، والجواب لا أحد أحسن قولا من هذا. فأحسن قول ممكن يقال هو الذي دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالدعوة لله تبارك وتعالى أحسن القول، وذلك أنه دعا إلى من؟ دعا إلى ربه سبحانه وتعالى. ودعوة الرسل والأنبياء وأتباعهم كلها يعني في أساسها دعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله للرسول ادعوا إلى ربك، وقال ادعوا إلى ربك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا أحسن قولا من هذا، لا قول يعدل هذا القول. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى الدعوة إلى الله الحق، الله خالق السموات والأرض، رب العالمين، المنعم المتفضل الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فالدعوة إليه، الكلام بالدعوة إليه أفضل الكلام، لا كلام خيرا من أن يكون دعوة إلى الله تبارك وتعالى. وعمل صالح، فهو داع إلى الله ثم عامل بالأعمال الصالحة، يعني أنه موافق لما يدعو إليه، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال إنني من المسلمين، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإعلان هذا أن يقول للناس إنني من المسلمين ليكون هذا إعلان لهم ودعوة لهم أن يسلكوا سبيلهم. ممن يدخل في هذا؟ المؤذن، المؤذنون، لأن هذه المؤذن هو يطبق هذا عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهذا يعلن إيمانه، ثم عندما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح دعا إلى الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى الصلاة هي الدعوة إلى أشرف الأعمال، أشرف عمل يعني من أعمال الإنسان الصلاة. فلا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقد جعل الله تبارك وتعالى من الخير والإحسان لكل داع إليه أمر عظيم جدا، فمن دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فكل من دعا إلى خير واستجيب له وعنادهم وتأمرهم على رسولهم وإرادتهم أن يقتلوه وتعاليهم يعني عن الحق، هذا التعالي عند ذلك كان يعني هذا الأخذ من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون من عاد ومن ثور، أنجى الله تبارك وتعالى يعني هودا والذين آمنوا معه، وأنجى الله تبارك وتعالى صالحا والذين آمنوا معه، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى فصدقوا كلام الله الذي جاءت به الرسل وعملوا بمقتضى هذا التصديق، وكذلك كانوا يتقون، كانوا يخافون الله تبارك وتعالى. يتقون يجعلون لهم حماية ووقاية من عذاب الله تبارك وتعالى، وذلك بالإيمان به وطاعة الرسول. هذا في الدنيا. ثم قال جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، هذا في الآخر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر حالهم ومآلهم الذي آلوا إليه في الدنيا، ذكر بعد ذلك يذكر الله عز وجل المآل الذي يكون في الآخرة. قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أعداء الله من كل أمة. وهنا قول الله تبارك وتعالى أعداء الله، لا شك أن هذا تبشير وتصوير يعني عسير لكل للكافر، أنه عدو لله تبارك وتعالى، وأنهم أعداء من؟ أعداء الله تبارك وتعالى. فالكافر عدو لله تبارك وتعالى، كل من كفر بالله فقد عاد الله، والله يعاديه سبحانه وتعالى لأنه كفر بكفره. جاءه رسول من الله تبارك وتعالى فجحد الرسالة مع علمه بأن هذا رسول من الله، وكذب المرسل وكذب الرسول ودفع فيه وقام يعاند في آيات الله تبارك وتعالى، فوعدوا لله، الله يعاديه سبحانه وتعالى. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون يعني يجمعون، بعد خروجهم من قبورهم يجمعون جمعا ليزفوا وليحشروا إلى النار. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها النار، إذا وصلوا إلى النار شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. عند ذلك تشهد هذه جوارحهم، هم كيانهم، هم يشهد عليهم بما كانوا يعملون، وذلك أنه في وقت من الأوقات يجحدون ويظنون أن الكذب في هذا الوقت ممكن أن ينجيه، فبعضهم يقول والله ربنا ما كنا مشركين، ويجحد الرسول، يقول الله تبارك وتعالى أرسل إليكم، يقول أبدا ما أتنا من نذير. فتشهد عليهم الرسل، تشهد عليهم الملائكة، يقول لا نقبل شاهدا إلا من أنفسنا، فالله تبارك وتعالى ينطق أعضاءهم لتشهد عليهم. شهد عليهم سمعهم، فالسمع يشهد عليهم، تقول الأذن يعني سمعت كذا وكذا، وأبصارهم تشهد عليهم، وجلودهم تشهد عليهم بما كانوا يعملون، تنطق، هذه كلها تنطق وتخبر عن فعلهم الذي كانوا يفعلونه في الدنيا. قال جل وعلا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قال هذا الكافر في الأخير يعني بحالة يأسه ويعني افتضاحه يقول لنفسه لجلوده وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، سؤال يعني للاسترحام، يسترحم أعضاءه ويقول أنا عن كنت أجادل، يقول ليده ولرجله ولعينه ولبصره ولجلده أنا كنت أجادل عن كن، لأن كنا سندخلنا النار، هم جزءه وكيانه، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، والحال أننا كنا نجادل عنكم لنحميكم يعني من دخول نار. قالوا أي هذه قالت الجلود وهذه الأعضاء، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنطقنا الله يعني بالحق، وهو خلق الذي أنطق كل شيء، كل شيء ينطقه الله تبارك وتعالى، أرض الحجر كل شيء ينطقه الله تبارك وتعالى، الله قادر على إنطاقه. يقول الله تبارك وتعالى في الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، تقول كل قطعة من الأرض صنع علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني إن المؤذن إذا أذن يشهد له كل شخص يوم القيامة، يشهد بأنه سمع هذا الرجل يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأرض تحدث بما صنع عليها من الخير والشر وكل شيء. فالله تبارك وتعالى أنطق كل شيء، الذي أنطق كل شيء هذه قدرة الرب تبارك وتعالى. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، هو الخالق، هو الذي خلقكم أنشأكم من العدم أول مرة سبحانه وتعالى. فالذي جعل النطق يعني في اللسان وبهذه الأعضاء يستطيع سبحانه وتعالى، يملك أن يجعل النطق في أي جزء من الكيان بل في أي جزء من الخلق سبحانه وتعالى. وإليه ترجعون، وإليه لا إلى غيره، لا إلى غيره ترجعون في نهاية المطاف يوم القيامة، رجوعكم إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا، قل لهم جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. كان بعض المشركين يستترون بأعمالهم القبيحة ويظنون أن الله تبارك وتعالى لا يعلم من أعمالهم إلا ما أظهروه، وأما ما أخفوه فإن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه. لذلك كانوا يستترون بأعمالهم القبيحة، ليس من الناس وإنما من الله. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول يعني كان بطاف بالبيت بعض من المشركين عظيمة يعني شحم بطونهم، قليلة فقه عقولهم، ما عندهم عقل، سمنة وترف بلا عقل ولا فهم. فقال أحدهما للآخر، أترى أن الله تبارك وتعالى يعلم يعني ما نعمل؟ فقال له، ما جهرنا به فإنه يعلمه، وما فعلناه في السر والخفاء فإنه لا يعلمه. فعندهم أن الله تبارك وتعالى لا يعلم إلا الجهر، وأما السر الذي يسره الإنسان ويعمله في الخفاء في جنح الظلام أو في ستر بيته فإن الله تبارك وتعالى لا يعلم ذلك. قال جل وعلا، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أفئدتكم، يعني ما كنتم تستترون، تطلبون الستر بأعمالكم القبيحة، يعني مخافة ما ظننتم أن تشهد علي، أن يشهد سمعكم وهو جزء من الكيان، ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أي عندما تستترون أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، كثيرا مما تعملون. وكان هذا الكثير عندهم اللي هو في الخفاء، أن ما يصنعونه في الخفاء لا يعلمه الله تبارك وتعالى، وأن ما يعملونه في الجهر والعلانية هو الذي يعلمه الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الظن يعني السيء الخاسر الذي هو على خلاف الحقيقة ولا شك. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أنه لا يعلم من أحوالكم إلا ما ظهر منها، وأما ما بطن منها وما خفي فإنه لا يعلمه، هو الذي أرداكم الرد الهلاك يعني أهلككم، أوصلكم النار فأصبحتم من الخاسرين. لهذا أما لو كانوا يعلمون أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى لعلموا لعند ذلك رجعوا إلى الله تبارك وتعالى وخافوه جل وعلا. لكنه عندهم هذا الرب إنما يعلم ما ظهر من عملهم وليس ما خفي من عملهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقول الله فأصبحتم من الخاسرين دليل على سرعة زوال الدنيا ومجيء الآخرة، فكأنها ليلة، كأن الذي عاشوه إنما هو ليلة في صبيحتها كان العذاب. فأصبحتم من الخاسرين بعد هذه يعني العمر الذي مضى وكأنه ليلة من الليالي. وهذا حال الكافر عندما يأتي يوم القيامة، يظن أن الدنيا دنياه كلها وعمره إنما كان ساعة أو يوم. يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فأصبحتم من الخاسرين، انكشف الصبح وبين وإذا أنتم من الخاسرين. والخسارة هنا هي كل الخسارة، خسارة النفس والأهل والمال والولد، كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال جل وعلا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، ما يمكن عليها صبر، النار لا يصبر عليها مهما تجلد المتجلد، فإنه في النار لا صبر، لا صبر على أحد في النار. ليست هي من ال يعني ليس العذاب الذي سيعذبه نوع من المحن أو الضرب أو نوع من الإهانة ممكن أن يتجلد لها المتجلد ويصمد لها الصامد، لا، هذه النار. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وهذه أمر مستمر، وهذا لا بد أن يصيب صاحبها الجزع والصراخ. لذلك أخبر سبحانه وتعالى بأن أهل النار قال وهم يصطرخون فيها، يصطرخون بكل أنواع الصراخ، ربنا يعني أخرجنا أنها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، عذاب لا صبر لأحد عليه. وإن يستعتبوا يطلب العتب من الله تبارك وتعالى، الإقالة من عملهم، فما هم من المعتبين، فلم يقبل الله تبارك وتعالى منهم عتابا. نقف هنا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.